نشرع اليوم في باب صلاة أهل الأعذار، في باب صلاة أهل الأعذار، إلا أن هناك أمرين سبق أن مررنا بهما وقلنا يراجع. من ذلك ما ورد في الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. كانت أشكلت علينا عبارة سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، كما ذكر المؤلف أن الحديث رواه مسلم. وعبارة سلما المقصود إسلاما، كما في الشروح المقصود إسلاما، ولم يرد اللفظ سلما أو سنا، وإنما يعني بهذا اللفظ، وإنما كما قال في كما في صحيح مسلم قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا، فأتت سلما أو سنا، لم يجمع بينهما في الروايات. والمقصود أقدمهما إسلاما، وأكثر الروايات على السلم، يعني على السن. ولعل أقدمهم إسلاما أن فيشمله الأقدم في الهجرة، الأقدم في الهجرة يدخل في الأقدم إسلاما. الأمر الثاني ما ذكرناه، مسألة قلنا إنها تبحث، ما ذكره المؤلف قبل ذلك في الحديث الذي كما عند أبي داود: وإذا صلى، أي الإمام، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ذكرنا في الدرس الماضي أن المأمومين يأتمون بالإمام، إن جلس فهم يجلسون، إن صلى جالسا فهم يجلسون، وإن صلى قائما فهم يقومون. إلا أنه أشكل علينا ما ذكره الشارح هنا الشيخ بن جبير رحمه الله، من أنه يقول في ما ذكره البخاري أنه إذا صلى جالسا فإنهم يصلون قياما، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في آخر حياته وهو جالس. وذكرنا ما عليه مذهب الإمام أحمد من أنهم يصلون مع إمامهم، إن كان جالسا جلسوا وإن كان قياما قاموا. فهذا الإشكال يعني فسره أو ذكر بعض العلماء حله، وهو أنه إذا ابتدأ الإمام بالصلاة جالسا فإنه إذا ابتدأ الصلاة بهم قائما ثم حصل له عارض فجلس فإنهم يستمرون قياما، فإنهم يصلون قياما. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فلابد أن يكونوا قعودا معه، فالعبرة بابتداء الصلاة. إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما إذا صلى قائما ثم حصلت له علة فإنهم يستمرون قياما. وفي هذا جمع بين الروايات والمذاهب والأقوال، هذا فيما يتعلق بهاتين المسألتين. في درس هذا اليوم باب صلاة أهل الأعذار، ابتدأها المؤلف بقوله: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. ذكرنا فيما سبق أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في بيته إلا من عذر. أما ومن الأعذار المرض، ومن الأعذار المرض، فالمريض يعفى من حضور الجماعة، وكذلك له أن يصلي الصلاة جمعا، فهو عنده عذر الجمع، جواز الجمع، ولكن بلا قصر. كثير من الناس لابد أن يجمع بين مسألتي الجمع والقصر، هذه لا أحكامها وهذه لا أحكامها. فالمريض يجوز له أن يصلي منفردا إذا كان لا يستطيع، منفردا في بيته إذا كان لا يستطيع القدوم إلى المسجد، كذلك له أن يجمع بين الصلاة التي تجمع إلى بعضها، وهي أن يصلي له أن يصلي صلاة الظهر مع العصر في وقت إحداهما، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك أن يصلي المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. كذلك يعفى المريض من القيام، يعفى المريض من القيام، إذن يعفى من صلاة الجماعة ومن وجوب أن يصلي كل صلاة في وقتها، بمعنى أن له أن يجمع، وكذلك من القيام، هذه أمور يعفى منها المريض. يعفى من القيام إذا كان يشق عليه أو يزيد في مرضه. يقول المؤلف: وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه. والدليل على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فهذه أحوال صلاة المريض: أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وذكر بعض العلماء أنه يجوز له أن يصلي مستلقيا، يجوز له أن يصلي مستلقيا، لا سيما إذا لم يستطع أن يصلي على جنب. وذكرنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فكيف يستقبل المستلقي الصلاة؟ هل يكون رأسه إلى القبلة أم تكون رجلاه إلى القبلة؟ الوضع في هذا أن تكون رجلاه إلى القبلة، فيضع رجليه اتجاه القبلة ورأسه عكس القبلة، بحيث لو قام على وضعه هذا فإنه يكون مستقبلا القبلة، يكون مستقبلا القبلة. هذا هو وضع الاستلقاء، وهو وضع ذكر العلماء أنه يجوز بالنسبة للمريض الذي لا يستطيع أن يصلي قاعدا. يقول المؤلف: وإن شق عليه، أي على المريض، فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، وبين العشاءين في وقت إحداهما. المقصود يجمع بين الظهر والعصر، ويطلق عليهما أيضا الظهرين، وكذلك بين العشاءين المقصود بهما المغرب والعشاء في وقت إحداهما، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. يعني يبدأ وقت صلاة المريض الذي يريد أن يجمع أو المسافر الذي يريد أن يجمع من بداية وقت صلاة الظهر إلى نهاية وقت صلاة العصر، فلا يلزم أن يكون قرب أذان الظهر أو قرب أذان العصر، وإنما جميع الوقتين يصيران بالنسبة له وقتا واحدا. فبعض الناس قد يتحرج، انتظر مثلا في نهاية وقت الظهر، يقول: لا، انتظر حتى نصلي جمع تأخير، لأن الآن لم نصلي جمع تقديم. هو في الحقيقة لا يخلو إما أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنه ليس بين الوقتين وقت ثالث، ليس بين وقتي صلاة الظهر وصلاة العصر وقت ثالث، ولا بين وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء وقت ثالث، فوقتهما ملتصق، والوقتان ملتصقان ببعضهما. فأنت تصلي من أول الوقت أو إلى آخر، أينما وقعت صلاتك فهي تكون في أحد الوقتين، فإن صارت في الوقت لو قبل العصر بيسير يسمى جمع تقديم، ولو بعد العصر بيسير بعد دخول الوقت تسمى جمع تأخير. ولكن يلزم أن يكون الإنسان قد نوى نية الجمع فيما يتعلق بجمع التأخير، لأن الذي برر لك أن أصلا تفعل كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالذي يبرر للإنسان أو للمسلم أن يؤخر وقت الأولى إلى الثانية هو نيته وعزمه على الجمع لعذره في ذلك من سفر أو مرض أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون مستصحبا نية الجمع في حال جمع التأخير، لا بد أن يكون مستصحبا أن تأخيره لهذه الصلاة بسبب أنه قد نوى الجمع. يقول المؤلف: وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر في رمضان. إذن الآن انتقل إلى العذر الثاني. العذر الأول هنا المرض، العذر الثاني هو السفر. فالمسافر يجوز له أن يجمع الصلاتين اللتين تجمع إلى بعضهما، وكذلك له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر في رمضان، وله الفطر في رمضان. إذن المسافر له أن فيما يتعلق بالصلاة أن يقصر الرباعية. ما من هو المسافر؟ من هو المسافر؟ تكلم العلماء كثيرا في السفر، وذكروا منهم من قيده بمسافة، ومنهم من قيده بزمن كأن يزيد على، منهم من قال يزيد مسافة يومين ومسيرة يومين قاصدين، ومنهم من قال في أنه بالكيلوات إلى 80 كيلو تقريبا أو 85 أو 90. تعددت أقوال العلماء في هذا، والذي عليه الجمهور والفتوى غالب العلماء أنهم يحددونها بالكيلوات في 80 كيلو مترا أو أقل من ذلك بيسير، بحدود 80 يعتبر مسافرا. وفي هناك جمع من العلماء ومنهم ابن عثيمين رحمه الله يقول إنه يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف فيما يتعلق بإقامة المسافر. الجمهور العلماء، جمهور العلماء على أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع سفره ولا يترخص، يعتبر مقيما ولا يترخص برخص السفر. والشيخ ابن عثيمين ومن نحو ما ذهب إليه يقولون إنه ليس للمسافر مدة محددة، ليس للمسافر مدة محددة، فإنه ما دام مسافرا له أن يترخص برخص السفر ولو أقام في بلد أكثر من 4 أيام أو لو زادت المدة عن ذلك. وفيما يتعلق بالمسافة كذلك يقول يرجع فيها إلى العرف. فإذا تلبس الإنسان بالسفر فإنه يترخص برخصة الجمع، وكذلك يسن له قصر الرباعية. وكما قال المؤلف: وله الفطر في رمضان. هذا فيما يتعلق بالسفر على وجه الإجمال. والعلة في القصر والرخص السفر العلة هي السفر بذاته، هو نفسه هو العلة، ولا يلزم أن يكون هناك مشقة، لا يلزم أن يكون هناك مشقة. فالعلة ليست هي المشقة كما ذكر الأصوليون، وإنما هي مجرد السفر، فالأمر معلق على السفر، متى وجد حق له أن يترخص بهذه الرخص. يقول المؤلف: انتقل بعد ذلك إلى صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر صفتين، صفة ذكرها المؤلف وصفة أخرى. يقول: فمنها، أي من هذه الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، أي تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. الآن هم في المعركة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. صلاة الخوف كما ورد في الآية، في آية النساء، يا أيها الذين آمنوا وإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في سبيل، يا أيها الذين آمنوا وإذا كنت، لا قبل الآية التي قبلها، آية القصر، فليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض، بمعنى سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا الآية وردت في سياق العذر السفر. ثم تلتها الآية التي ذكرها الإخوان، آية صلاة الخوف. فصفة صلاة الخوف أن يصليها أيضا قصرا، يصلونها قصرا. فهذه الصفة التي وردت في الحديث الآن في الذكر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة وخلفه جماعة جزء من الجيش، ثم ركع بهم وقامت هذه الجماعة لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة، فقام إلى الركعة الثانية، الجماعة نفس الجماعة الأولى هذه التي معه يكملون الركعة بأنفسهم بمفردهم، صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكملون الركعة بأنفسهم ويسلمون وينصرفون من الصلاة. إذن صلوا كم هم؟ ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الركعة الأولى، ثم تأتي تلك طائفة أخرى لم يصلوا فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يشرعون معه في الركعة، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الركعة الثانية، وبالنسبة لهم الركعة الأولى، يصلون، يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلس. الآن جلس للتشهد، سوف يسلم، ينتظرهم حتى يأتون بتلك الركعة بركوعها وسجودها وجلوسها، ثم إذا وصلوا إلى مرحلة التشهد فإنه ينتظرون ويسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي صفة، أحد الصفات لصلاة الخوف. وردت صفات أخرى لصلاة الخوف، يعني أن تأتي طائفة، يعني إذا من صفات صلاة الخوف كذلك إذا التحم الصفان مع العدو وحمي الوطيس ولا يستطيع أن يصلوا تلك الصفة مع إمامهم، فإنهم يصلون على حالهم، سواء كانوا مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين لها، فإنهم يصلون على كل يصلي على حاله. متى؟ إذا التحم الصفان وخشي خروج الوقت يصلون على حالهم. فيقول المؤلف في هذه الصفة الثانية، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود، يصلون على حالهم إذا اشتد الخوف. يقول المؤلف، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. لو أن إنسانا يطارد من قبل العدو وهو ذاهب حلت عليه وقت الصلاة، فإنه إذا كان لا يستطيع أن يستقر يصلي على حاله وهو في هربه. ويراعى كل هذا أنه إذا كان يخشى خروج الوقت. أما إذا كان يأمل أن يصلي أو تزول حالة الخوف قبل خروج الوقت فإنه يصليها ينتظر ويصليها في تلك الحال لتكون على الصفة الكاملة. ولا شك أن هذا يدل على أهمية الصلاة التي لم يعفى عنها حتى في هذا الوضع وفي هذا الوضع الحرج بالنسبة لهؤلاء المقاتلين. فالذي هرب الذي يهرب يصلي على حاله استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا هي الحال التي يستطيع، فهي التي يكلف بها. هذا ما يتعلق بصلاة الأعذار من خوف ومرض وسفر. الآن نأتي إلى باب صلاة الجمعة. ومعلوم أن يعني الجمعة تعتبر عيد الأسبوع ولها أهمية اهتم بها الشارع الحكيم، وقد وردت في ذلك نصوص عديدة تبين أهمية هذه الجمعة، أهميتها تبين أهميتها لئلا يتهاون بها الإنسان. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين هذا فيه وعيد لمن يتخلف عن صلاة الجمعة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره يقول فيه: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والحديث السابق يقول: لا يختمن الله على قلوبهم. ففي هذا دليل على أهمية هذه الصلاة ولها صفتها الخاصة التي أتت بالأدلة والحديث بالأدلة الصحيحة. فلذلك رتب الله تعالى على حضور الجمعة والتبكير إليها أجرا عظيما. وكما ذكرنا هي تعتبر عيد الأسبوع، فيجتمع الناس كل أسبوع ويرى بعضهم بعضا من المسافات البعيدة، يعني يجتمعون، لأن الجامع الذي يصلى فيه الجمعة ليس كل مسجد، وإنما أماكن محددة ليجتمع أكبر عدد ممكن. يقول المؤلف: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء. يعني الآن من تلزمه الجماعة الشخص المسلم البالغ العاقل تلزمه الجمعة، إذا كان من أهل وجوب الجماعة تلزمه الجمعة، إلا أنه يشترط أن يكون مستوطنا ببناء، أن يكون مستوطنا ببناء. أما المسافر أو الذي لم يستوطن ببناء فإنه لا تلزمه الجمعة. ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان، لابد أن تفعل في وقتها. ما هو وقت صلاة الجمعة؟ وقت صلاة الجمعة اختلف في ذلك قولان، وذكر العلماء بالنسبة للقول الأول أنه من طلوع وقت النهي، ذكرنا فيما سبق وقت النهي الذي هو الأول أوقات النهي، من حين طلوع شروق من حين طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وارتفاعها قيدرا، من ارتفاعها وهو صلاة الضحى أو صلاة الشروق يبدأ وقت صلاة الجمعة إلى نهاية وقت صلاة الظهر، هذا قال به بعض العلماء، ولكن الجمهور على أن وقت الظهر هو وقت الجمعة، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر الذي هو بعد الزوال، وقد يرخص في تقديمها قدرا قليلا كأن يقدم الأذان والخطبة، ولكن تقع الصلاة بعد الزوال خروجا من الخلاف، وهو القول الذي قال به جمهور العلماء. فإذن الأصح أن تفعل هذه الصلاة يذكر عند بعض الأخوات بعض الكلام الذي يشوش على بعض الحاضرات، فلينتبه لذلك جزاكم الله خيرا. فوقت صلاة الجمعة الأصح في ذلك هو أن تفعل في وقت صلاة الظهر. ثم إن وقت صلاة الظهر هو المعروف للناس، يتتبعونه يوميا ويعرفون متى زوال الشمس ثم يدخل عليه الإمام، وإن دخل قبل ذلك ولكن الخطبة لم تنتهي إلا بعد الزوال، وبعد الزوال فإنه بذلك يكون قد أخذ بقول الجمهور. إذن الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون مستوطنا ببناء، فأهل البوادي الذين يرحلون لا تلزمهم الجمعة، الذين يرحلون بخيامهم وبيوت الشعر ونحو ذلك كذلك لا تلزم المسافر. الشرط الثاني قلنا أداؤها في وقتها، وهو الوقت الذي ذكرناه كما ذكر الجمهور أن يكون بعد الزوال، وهناك من قال قبل ذلك. الشرط الثالث أن تكون بقرية، أن تكون بقرية أي فيها أناس مستوطنون. والشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، يشترط لصلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، ولذلك قال العلماء إن من أتى بعد الركعتين فإنه بعد أن فاتته ركعة الجمعة فإنه لا يكون بذلك مدركا لفضل صلاة الجمعة، فلا بد أن يشترط أن يتقدم لها، أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. يعني لو أن جماعة تأخر عليهم الخطيب فلم يخطب بهم أحد فإنه لا يجوز بذلك أن يصلوا ركعتين على اعتبار أنها جمعة، وإنما عليهم أن يصلوا ظهرا. إن وجد من بينهم من يقيم خطبتين على يعني لو على أقل الواجب فيهما فلابد أن يقوموا بذلك ويندبوا أحدهم ويستقصوا إن كان أحد يستطيع، لا يستعجلون لأن هذه جمعة وشعيرة من شعائر الله، فيستقصون في من بينهم حتى إذا لم يجدوا أحدا فإنهم يصلون ظهرا ويكونون معذورين بذلك. يقول فإن لم يتقدمها خطبتان فإنها لا تصح جمعة وإنما تتحول إلى ظهر. كذلك لو خطب خطبة واحدة فإنها لا تصح، فلا بد من خطبتين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يدخل المسجد فيصعد المنبر فيسلم على الناس ثم يجلس فيؤذن المؤذن ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيخطب خطبة ثم يجلس فيستريح بعدها قليلا ثم يقوم فيخطب أخرى ثم ينزل فيصلي بالناس، وقد واظب على ذلك. هذا هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الجمعة، فدل على أن ذلك هو المشروع، وهو الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من صفات الخطبة أن تكون يعني على هيئة معينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. هذه روايات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وماذا كان يقول. هيئته أن تحمر عيناه ويعلو صوته فكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فحري بالخطيب أن يتنبه لذلك ويحاول أن يأتي بالصفة التي أتت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ الله أي لمسلم كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية الله يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا ورد كثيرا في الروايات. وفيما يتعلق بطول الخطبة ونسبتها للصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. فالمشروع في الخطب أن تكون قصيرة، هذا هو الأصل فيها نسبة إلى الصلاة، فالصلاة هي التي تطول. وقد يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ في الأولى في سورة الجمعة والثانية بالمنافقون، فيدل على هذا على أن الخطبة ليست بالطويلة. إذا قلنا أن هذه هي الصلاة الطويلة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فمقياس الخطبة إليها يكون ينبئ عن أن الخطبة وقتها ليس طويلا. ولكن إذا كان لو أن خطيبا احتاج أن يبين للناس موضوعا يستدعي فيه أن يكون فيه تطويل شيئا ما فلا بأس بذلك، لكن لا يكون هو المعتاد وهو الديدن الذي يسير عليه. فالأصل قصر الخطبة، هذا هو الأصل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من سار على هذا النهج بأنه فقال طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وفي رواية إكمال هذا الحديث فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وإن من البيان لسحرا، يعني كأنه يشير إلى أن الشخص يمكن أن يجمع العبارات أو أن يجمع المعلومات الكثيرة في عبارات موجزة، يقول وإن من البيان لسحرا، فبقدر البيان وما يركز فيه أن تركز فيه المعاني في العبارات يكون توصيل المعنى للسامعين من غير أن يكون هناك تطويل للخطبة. يقول المؤلف ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن. يستحب أن يخطب على منبر أي على شيء مرتفع أمام الناس ليراه الناس ويسمعوه، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. هذا من الأمور ومن المواضع التي تجهر فيها القراءة، من المواضع التي تقرأ فيها الصلاة جهرا، وهي في النهار صلاة الجمعة يجهر فيها في الركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالجمعة والمنافقون، ويجوز ما يتيسر من القرآن، ليس هذا واجبا وإنما هو المستحب وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة. الآن الكلام السابق متجه على الخطيب والإمام الذي يؤم الناس بذلك اليوم، هذه توجيهات وسنن المعني بها الخطيب. هناك سنن معني بها من أراد أن يأتي إلى الجمعة. يقول ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها، فيغتسل الغسل الشرعي الذي مر معنا بأن يحتوى على يعني الغسل الأكمل أن يحتوى على رأسه كما مر معنا 3 حثيات، وأن يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد الاستنجاء طبعا ثم يحتي على رأسه 3 حثيات ثم يبدأ بميامنه ومياسره، يبدأ بميامنه ثم بمياسره حتى ينتهي من الغسل، أو أن يغتسل على أي صفة إن لم يتمكن من هذا أو لم يسمح له المكان مثلا، يغتسل على أي صفة ويكون قد أدى هذا المستحب ويغتسل، بل إن بعض العلماء قال إن الاغتسال واجب لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولقوله من أتى الجمعة فليغتسل. فيقول يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها، وقد ورد في الأحاديث فضل عظيم لمن بكر في صلاة الجمعة، فورد من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فهذه يعني هناك فرق بين من يبكر إلى الجمعة ومن يتأخر فيها، والمساجد تشكو كثيرا من الناس في هذا، لا سيما في هذا الزمن الذي قد يأتي الخطيب والصف الأول أو الثاني لم يكتمل أي منهما. يقول المؤلف في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث عند مسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وفي حديث آخر: من قال لأخيه صح فقد لغى. فحتى لو تكلم من بجانبك ويعني حصل منه شيء من الكلام أو أي شيء من ذلك، فإنك لا تقول له صح، لا تسكته، مع أنه أنك في موضع نهي عن منكر، وهو كلامه، هو كلامه منكر، فأيضا أنت منهي أن تقول له صح. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا من مبالغة وتكريس استجماع الفكر والذهن للخطبة التي يلقيها الخطيب ذلك اليوم. يقول المؤلف: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي 2 ركعة. متفق عليه. يعني إذا أتى الإنسان إلى صلاة الجمعة لأنه داخل مسجد، والمسجد يجب عليه أن يؤدي تحية المسجد، فليس للجمعة بحد ذاتها سنة قبلية، وإنما هي تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. هناك ما يقع من بعض الأشخاص خطأ، وهو أنه يأتي إلى المسجد بعد الأذان أو خلال الأذان، قبل الأذان أو خلاله، ثم ينتظر حتى يؤذن المؤذن ويؤدي صلاة 2 ركعة. ولا شك أن هذا من الخطأ، لأن سماع الأذان سنة وسماع الخطبة واجب، ولا شك أن الواجب مقدم على السنة، فالمطلوب من الشخص الذي يدخل سواء قبيل الأذان أو خلال الأذان أن يؤدي السنة مباشرة ليتفرغ لسماع الخطبة، بل ويتجوز في أداء 2 ركعتين استعدادا للخطبة، وكذلك إذا دخل أثناء الخطبة فإنه يتجوز فيما أي يحاول الاختصار من غير إخلال بالصلاة. يتجوز فيهما حتى يتفرغ للخطبة التي تعتبر من شروط صلاة الجمعة. نأتي إلى باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. ويقول المؤلف: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. صلاة العيدين قال بعض العلماء بأنها واجبة، وقال والرأي الأرجح أنها سنة مؤكدة، ولكن من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه أمر بالخروج إليها حتى العواتق والحيض. لماذا؟ ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، إلا أن الحيض لا يدخلنا المصلى وإنما يعتزلنه ويجلسنا بجانب المصلى، وذلك ليشهدنا دعوة المسلمين وبركة الصلاة. ومتى يبدأ وقت صلاة العيد؟ يبدأ من حين ارتفاع الشمس قيد رمح بعد الشروق. من حين ارتفاع الشمس قيد رمح بعد الشروق، هذا هو وقت صلاة العيد، وهو وقت للجمعة بالنسبة للقائلين بالقول الأول الذي ذكرنا أنه مرجوح. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، يعني على القول الثاني الذي قلنا أنه هو الأصل، هو قول الجمهور عليه، قول في صلاة الجمعة أن الجمعة تبدأ وقتها وقت صلاة الظهر من بعد الزوال، من بعد الزوال. فيكون وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، هذا كله وقت صلاة العيد. ثم بعد ذلك يبدأ وقت صلاة الجمعة، والسنة فعلها في الصحراء. والسنة فعلها في الصحراء، أي أن يخرج خارج البلد ويصلي صلاة العيد. العيدين كلاهما يسن أن تصليا في الصحراء. والفرق بين الأضحى والفطر أنه يسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. تعجيل الأضحى لماذا؟ ليتمكن الناس من ذبح ضحاياهم، وتأخير الفطر قليلا، يعني هي دقائق معدودة، قد تكون 10 دقائق أو ربع ساعة ونحو ذلك. تأخير الفطر قليلا بعد شروق الشمس يمتد قليلا الوقت، ليتمكن المصلون من دفع زكاة الفطر، ليتمكن يكون هناك متسع، لأن زكاة الفطر لابد أن تكون قبل صلاة العيد، فتؤخر صلاة عيد الفطر، والذبح يكون بعد صلاة العيد فتقدم صلاة عيد الأضحى. كذلك مما يسن الفطر في الفطر خاصة، خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، هذا في عيد الفطر قبل أن يذهب يسن أن يأكل تمرات، هو كان صائم بالأمس في رمضان، فاليوم يؤكد فطره بهذه التمرات التي يأخذها قبل خروجه إلى المصلى، يأكل تمرات وترا، واحدة، ثلاث، خمس، سبع أو نحو ذلك. كذلك مما يسن للعيدين كليهما أن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه كما مر معنا في الجمعة. ويسن مما تختص به صلاة العيد أن يذهب من طريق ويخرج ويرجع من طريق آخر، هذا كله من السنن فيما يتعلق بالمأمومين. فيما يتعلق بالإمام يصلي بهم ركعتين، يصلي بالمأمومين ركعتين بلا أذان ولا إقامة. في الجمعة قلنا يتقدمها خطبتان، يتقدم صلاة الجمعة خطبتان. هنا لا، العيد يبدأ بالصلاة ثم الخطبتين بعد ذلك، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة الانتقال. ومر معنا هذا في صلاة، مر معنا في صلاة ماذا؟ الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يصليها على هيئة صلاة العيد، إلا أن هناك فرقا أو فرقين بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. الفرق الأول أن صلاة العيد القول الراجح من أقوال العلماء أنه يصليها بخطبتين، فيها خلاف مثلا، لكن أنه يصليها بخطبتين هذا هو الراجح. أما في صلاة الاستسقاء يصلي خطبة واحدة، هذا من الفروقات. الفرق الثاني أنه في صلاة الاستسقاء في صلاة العيد يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، وأما في صلاة الاستسقاء فإنه يخرج على حاله، لأنه يأتي متذللا لطلب السقيا من الله. ومعلوم أن موضع الدعاء وظهار الافتقار إلى الله تعالى لا يتطلب أن يتجمل الإنسان، وإنما أن يظهر حاله وفقره إلى الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيقول: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يعني الفرق بينهم كم يكون؟ تكبيرة واحدة، في الثانية ستا وفي الأولى خمسا. الثانية ستا مع تكبيرة القيام، وفي الثانية خمسا مع تكبيرة الإحرام. يرفع يديه مع كل تكبيرة، يكبر هكذا مثل ما ذكرنا في الصلاة، ورفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، هذا من السنة ولا يلزم. لو كبرها ولم يذكر هذا الذكر فهو مجزئ إن شاء الله، وإن تيسر فهو حسن. ثم بعد ذلك يقرأ بعد الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر بالقراءة فيها. هذا إذن من المواضع التي يجهر فيها في القراءة بالصلاة نهارا، يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر بالقراءة فيها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة إما السبح والغاشية كما في مر معنا في صلاة الجمعة. الجمعة ذكرنا إما بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون. أما في الخطبة في صلاة العيد فإنه إما بسبح والغاشية أو القمر، وش السورة الثانية التي ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها؟ نعم، القاف والقمر. نعم، سورة إذا اقتربت الساعة وانشق، سورة قاف القرآن المجيد، وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. هاتان السورتان كان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي العيدين. نعم، هنا نقول: وثبت أيضا أنه قرأ بسورتي قاف واقتربت الساعة في مسلم. فإذا سلم، الآن ذكرنا أنه يبدأ بالصلاة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. بمعنى أنه في صلاة مثلا صلاة العيد عيد الفطر يذكرهم بما من الله به عليهم من إتمام الصلاة، من إتمام الصيام، وما يرتب الله على ومن صيام الست ونحو ذلك، ولا بأس أن يتطرق بمواضيع أخرى يحتاجها الناس، لكن يركز على أو كذلك الرجوع من طريق آخر يذكر الناس بالأمور هذه. كذلك في خطبة عيد الأضحى يناسبها أن يبين أحكام الأضحية وأن يبين ما يتعلق بها من ذبح قبل الصلاة، أنه لا يعتبر مضحيا وإنما لابد أن تكون الأضحية بعد الصلاة. كذلك يقول المؤلف: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين، ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. كذلك هذه من الأمور اللي يناسب للخطيب أن يذكرهم بها، استمرار التكبير، لأن التكبير يبدأ قبل من ليلة العيد حتى صلاة العيد بالنسبة لصلاة عيد الفطر، ويبدأ من أول العشر عشر ذي الحجة إلى ما بعد العيد بثلاثة أيام وهي أيام التشريق، فيستحب أن يذكر الناس بهذا التكبير المطلق والمقيد كذلك، لأن المطلق لا يتعارض مع المقيد وإنما يستمران معا جنبا إلى جنب. وفي كل عشر ذي الحجة يقول: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. التكبير المقيد بعض الناس يظن أنه يلغي المطلق، والصحيح أنهما يسيران جنبا إلى جنب فلا تعارض بينهما، إلا أن المقصود بالمطلق أن يكبر بعد الصلاة مباشرة، بعد الصلاة مباشرة، أما المطلق فهو يكون في سائر الأوقات. نختم بهذا السؤال، يقول: إذا عزم على السفر وتحرك من منزله مع الأذان فهل يسافر ويصليها قصرا أو يصلي جماعة ثم يسافر؟ فهذا إذا كان عزم على السفر مع الأذان وسافر فعلا، إذا سافر فعليا خرج الآن من المذنب وخرج فارق عامر مثلا أذن المغرب وهو عازم على السفر قبل ذلك وخرج فارق العمران، فإن له أن يجمع ويقصر كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.